الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن هناك أقواما يقولون قولة كأنهم تواصوا بها، أتواصوا به، بل هم قوم قاطعون، يقولون إنه لا إله والحياة مادة، وينكرون وجود الله مع أن الكون كله دليل على خالق الخلق. والله حكى لنا قولا فقال: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر، وما لهم في ذلك من علم، إن هم إلا يظنون. وهؤلاء من يسمون أو يسمون أنفسهم ملحدين، والله حذرهم فقال: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. واسمحوا لي أن أختم حديثي إلى حضراتكم بهذا الموقف، لأن فيه إجابات عديدة على عدة أسئلة تتوالى دائما. ورد في بعض الكتب، وهناك في كتب التاريخ وكتب العقيدة، اهتمام بذكر مناظرات الأئمة مع هؤلاء. ومن بين ما ورد مناظرة: الخلاف قائم بين صاحبها الذي فعلها، أهو حماد بن سلمة أم أبو حنيفة رضي الله عنه جميعا؟ لا يعنينا من فعلها، إنما يعنينا الحدث. ذهب طالب إلى أستاذه فقال: يا شيخنا، إني رأيت رؤيا، رأيت شجرة كبيرة جاء خنزير يضربها وينطحها، فخرج فرع فضرب الخنزير فابتعد وتحول إلى عالم. فقال الشيخ لتلميذه: دعني، إن عندي كربا. قال: خير، خير. قال: إن هناك قوما ذهبوا للأمير يطلبون المناظرة حول وجود الله، وأنا في كرب لأنني أخاف أن أفشل معهم فيساء للإسلام. فقال التلميذ النجيب: هذا تأويل رؤياي. قال: كيف؟ قال: الشجرة أنا، والفرع أنا، فأنا تلميذك ومحسوب عليك، والخنزير الذي جاء يقلب الشجرة هو الملحد الذي جاء يخوض المناظرة، أرسلني إليهم، فإن غلبتهم ففضل الله يؤتيه من يشاء، وإن غلبوني غلبوا التلميذ وبقي الأستاذ. قال: على بركة الله، اذهب. فذهب، جمعوا أمام الأمير وبدأت الأسئلة. السؤال الأول: متى ولد ربه؟ فوقف الشيخ يقول: ربنا أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء. قال: دعك من هذا الكلام، لا يقدم عندي ولا يؤخر، أريد دليلا عقليا. قال: هل لي أن أسألك؟ أسألت. قال: العدد أربعة، ما قبله؟ قال: ثلاثة. قال: وما قبل الثلاثة؟ قال: اثنان. قال: وما قبل الاثنين؟ قال: واحد. قال: وما قبل الواحد؟ قال: لا شيء. قال: إذا كان الواحد في العدد ليس قبله شيء، فكيف بالواحد الأحد الذي ليس كمثله شيء؟ فسكت. السؤال الثاني: إلى أين يتجه وجه ربه؟ يمينا أم شمالا؟ أماما أم خلفا؟ فقال: هل لي أن أسأل؟ قال: سل. قال: لو كنا في غرفة مليئة بالظلام الدامس، وأشعلنا مصباحا قال إلى كل اتجاه. قال إذا كان المصباح المصنوع المحدود ضوءه في كل اتجاه فكيف بمن خلق النور وهو الله؟ فقال صف لي ربك أصلب كالحديد أم سائل كالماء أم غازي كالدخان؟ فقال هل لي أن أسأل؟ قال سل. قال هل جلست يوما بجوار رجل مريض يأس الأطباء من علاجه؟ قال حدث. قال وما؟ قال نعم. هل رأيت رجلا مات؟ قال رأيت. ماذا حدث؟ قال خرجت روحه. قال صف لي روحه أصلبة كالحديد أم غازية كالدخان أم سائلة كالماء؟ قال إنني لا أعرفها. قال إن الروح مخلوق من خلق الله وتقف عاجزا أمام وصفه فكيف بالله الذي خلق؟ فقال أين ربك؟ لماذا لا نراه إن كان موجودا كما تقول؟ فقال أين عقلك؟ هل تراه؟ قال لا. قال إذن أنت مجنون، إن كنت لا ترى عقلك فأنت مجنون. قال لا، إن لي عقلا ولكني لا أراه. قال إذا كنت تشهد بوجود عقلك ولا تراه، ألا تشهد بوجود من أعطاك العقل وخلقك؟ بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فقال له إنكم تزعمون أنكم في الجنة ستأكلون وتشربون ولا يخرج منكم بول ولا غائط ولا شيء. فقال الشيخ أرأيت الطفل في رحم أمه يبقى 9 أشهر يأخذ غذاءه وشرابه من أمه ولا يأكل ويشرب ولا يتبول ولا يتغوط، الذي فعل ذلك في بطن صغير كهذا قادر على أن يفعله في جنة عرضها السماوات والأرض؟ فقال له إنكم تقولون إن الله خالق كل شيء ومع ذلك أمر وقدر الفعل والعقاب، فكيف يقدر الفعل بداية على الإنسان ثم يحاسبه عليه؟ يعني كيف يعصي الإنسان ربه بقدر الله، وهذا قول القدرية، وبعد ذلك يحاسبه؟ فأمسك قلة بجواره وضربه على رأسه فسال دمه. رأسي أتركونا أريد حقي. قال هذا جواب السؤال، لأنه سأل وكيف يكون إبليس بالنار ويعذب بالنار؟ فقال للأمير يا أمير المؤمنين ضربي بالقلة له إجابة عن أسئلته. قال كيف؟ قال ضربته وهذا فعل قدره الله، فطالب بالعدل يريد أن يأخذ حقه، وهذا ما أمر به الله، قدر الفعل بداية وقدر الجزاء والعقوبة نهاية، لأن الله عدل لا يظلم. أما سؤالك كيف يكون إبليس من النار ويعذب بالنار فإني سائله مما صنعت الكلة؟ قال من الطين. وأنت مما خلقت؟ قال من الطين. قال أثر الطين في الطين فسال دما، كذلك يكون إبليس من النار ويعذب بالنار، لا يقوى على ذلك إلا من؟ الله. فأسلم الرجل وتحول إلى عابد وصدقت رؤياه التي رأى. تلك كانت أسئلة يقول بعض الناس إنها أسئلة حائرة، ولكنها أسئلة حائرة عند كل حيران. أما أهل الإيمان فجوابهم واضح وطريقهم ممتد بحبل الله بينهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن القرآن حبل ممدود طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فمن تمسك به نجاه الله. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وديناً قيما وعملا متقبلا. اللهم اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واهل القعدة لنا. اللهم احفظ مصر من كل سوء ومكروه. اللهم من اراد بمصر خيرا فوفقه الى كل خير، ومن اراد بمصر سوءا فاهلكه يا رب العالمين. اللهم ارفع عن مصر الوباء والغلاء واجعلها ساحة للأمن والإيمان. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا. اللهم لا تجعل في قلوبنا شغلا إلا بك، ولا تجعل في قلوبنا رجاء إلا فيك، ولا تجعل في قلوبنا عبادا توجه إلا إليك. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة.